بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مختصر زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. ونهى عن تسمية العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع، وقال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة، وقال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والصواب أنه لم ينهى عن إطلاق هذا الاسم بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهذا محافظة منه على الاسم الذي سمى الله به العبادات، فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم، وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله. وبدأ في العيد بالصلاة، ثم نحر وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد لقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. حاشية سورة الأعلى الآية 14 و15. ونظائره كثير. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فضا، وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول منعه أن يقال للمنافق سيد، ومنه أن يسمى العنب كرما، ومنعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومنه نهيه المملوك أن يقول لسيده ربي، وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي. وقال لمن ادعى أنه طبيب أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم إما بشيء من الطبيعة حكيما. ومنه قوله للذي قال ومن يعصهما فقد غوى بئس الخطيب أنت. ومنه قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وفي معناه قول من لا يتوقع الشرك، أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، ووالله وحياتك، وأمثال هذه الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا لله، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس، كما في حديث الثلاثة لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر، وفيه ثلاث مفاسد: أحدها سب من ليس بأهل، الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه ما سبه إلا لظنه أنه يضر وينفع وأنه ظالم، وأشعار هؤلاء في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه. الثالثة أن السب إنما يقع على فاعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. ومن هذا قوله: لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: صرعته بقوتي، ولكن ليقل: بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. وفي حديث آخر: إن العبد إذا لعن الشيطان يقول: إنك لتلعن ملعنا. وهكذا قول: أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه، ويقول: علم ابن آدم أني نلته بقوتي، وذلك ما يعينه على إغوائه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيض للشيطان. ومن ذلك نهيه أن يقول الرجل: خبثت نفسي، ولكن يقول: لقست نفسي، ومعناهما واحد، أي غثت نفسي وساء خلقها، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشنعة. ومنه نهيه عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا، وقال: إنها تفتح عمل الشيطان. وأرشده إلى ما هو أنفع منها، وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا لم يفتني ما فاتني، أو لم أقع فيما وقعت فيه، كلام لا يجدي عليه فائدة، فإنه غير مستقبل لما استدبر، وغير مستقيل عثرته بلو. وفي ضمنها أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله، ووقوع خلاف المقدور محال، فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بلو. فإن قيل: فتلك الأسباب التي تمناها من القدر أيضا، قيل: هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فإذا وقع فلا سبيل إلى دفعه أو تخفيفه، بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس، وهو مباشرة الأسباب فهي تفتح الخير. وأما العجز فيفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه صار إلى الأماني الباطنة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها لو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم. وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها. فجمع في هذا الحديث الشريف أصل الشر وفروعه، ومبادئه وغاياته، وموارده ومصادره، وهو مشتمل على 8 خصال، كل خصلتين منها قرينتان. فقال: أعوذ بك من الهم والحزن، وهما قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع مستقبل فهو يورث الهم، وكلاهما من العجز، فإن ما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر. وقول العبد: قدر الله وما شاء فعل، وما يستقبل لا يدفع بالهم، بل إما أن تكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع، ويلبس له لباسه من التوحيد والتوكل والرضا بالله ربا فيما يحب ويكره. والهم والحزن يضعفان العزم، ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، فهما حمل ثقيل على ظهر السائر. ومن حكمة العزيز الحكيم تسليط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه ليردها عن كثير من معاصيها، ولا تزال هذه القلوب في هذا السجن حتى تخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله، ولا سبيل إلى خلاص القلب من ذلك إلا بذلك، ولا بلاغ إلا بالله وحده، فإنه لا يوصل إليه إلا هو، ولا يدل عليه إلا هو. وإذا أقام العبد في أي مقام كان فبحمده وحكمته أقامه فيه، ولم يمنع العبد حقا هو له، بل منعه ليتوسل إليه بمحابه فيعطيه، وليرده إليه، وليعزه بالتذلل له، وليغنيه بالافتقار إليه، وليجبره بالانكسار بين يديه، وليوليه بعزله أشرف الولايات، وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته. وإن منعه عطاء وعقوبته تأديب، وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه، والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه، وأعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ سورة الأنعام الآية 53. فهو سبحانه أعلم بمحال التخصيص، فمن رده المنع إليه انقلب عطاء، ومن شغله عطاؤه عنه انقلب منعا. وهو سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا ومشيئتنا له، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير الآية 29. فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى جسده، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان، فلا يلومن إلا نفسه. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان، ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف صلاح العبد وكماله عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا لكن لا يريده فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل، ثم ينشأ له من ذلك غلبتان: غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال، وكل هذه ثمرة العجز والكسل. ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا قالها بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب ثم غلب فقالها لوقعت موقعها، كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بترك شيء منها، ثم غلبه العدو وألقوه في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها فأثرت أثرها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: إن الناس قد جمعوا لكم، فتجهزوا وخرجوا لهم، ثم قالوها فأثرت أثرها. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة الطلاق الآية الثالثة. وقال الله تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة المائدة الآية الحادية عشرة. فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومنها هنا غلط طائفتان: أحدهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل، فعطلت الأسباب التي اقتضتها حكمة الله. الثانية قامت بالأسباب وأعرضت عن التوكل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل جهده، وحينئذ ينفعه التحسب بخلاف من فرط. ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فإن الله يلومه، ولا يكون في هذه الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه ثم توكل عليه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. كان أكمل الناس ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكر منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه وتحميده ذكر منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكر منه له، وسكوته ذكر منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته. وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ذكر أحاديث رويت فيما يقول إذا استيقظ، وإذا استفتح الصلاة، وإذا خرج من بيته، وإذا دخل المسجد، وما يقول في المساء والصباح، وعند لبس الثوب ودخول المنزل ودخول الخلاء والوضوء والأذان ورؤية الهلال والأكل والعطاس. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله. لم يكن ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان يدخل على علم منهم، وكان يسلم عليهم، وإذا دخل بدأ بالسواك وسأل عنهم، وربما قال: هل عندكم من غداء؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يمقت الحديث على الغائط، وكان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، ونهى عن ذلك. فصل. ثبت عنه أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن كلمة الإقامة قد قامت الصلاة لم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع: أحدها أن يقولوا مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين، فأبدلها ب لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينهما ولا الاقتصار على الحيعلة، وهذا مقتضى الحكمة، فإن كلمات الأذان ذكر وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة. الثاني

أي لا أشتهي. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله نعم الإدام الخل، لمن قال ما عندنا إلا خل تطييبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر الأنواع. وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال إني صائم، وأمر من قدم إليه الطعام وهو صائم أن يصلي، أي يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه. وإذا دعي إلى طعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل فقال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وكان يتحدث على طعامه كما قال لربيبه سم الله وكل مما يليك. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم، كما في حديث أبي هريرة في اللبن، وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. وذكر أبو داود عنه في قصة أبي الهيثم فأكلوا فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم، قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. وصح عنه أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم، وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا، ويأمر بالأكل باليمنى وينهى عن الشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومقتضاه تحريم الأكل بها وهو الصحيح. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا وأن يذكروا اسم الله عليه. وروي عنه أنه قال أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. وأحرى به أن يكون صحيحا والتجربة تشهد به. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس. في الصحيحين عنه إن أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفيهما إن آدم لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام وأنهم إذا أفشوه تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة وأداء حقوق الناس كذلك، ويعاملهم بما يحب أن يعامله به، ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها بمعاصي الله. والمقصود أن الإنصاف من نفسه يوجب عليه معرفة ربه ومعرفة نفسه، ولا يزاحم بها مالكها، ولا يقسم مراده بين مراد سيده ومرادها، وهي قسمة ضيزى مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. من فضلك تابع بقية المادة.